الحمد لله الذي شرفنا بمراحة الكتاب وجعله بيننا من أوثق الأسباب الموصلة إلى العزيز الوهاب. الصلاة والسلام على محمد وآله وأصحابه الذين تلقوا القرآن من فم النبي غضا رطبا ونقلوا إلينا سلسا عذبا حمدا نرجو به تعالى أن يرفعنا إلى مقام الإحسان ويسعنا فهم القرآن وينطق ألسنتنا بصادق البيان ويدخلنا في ضمان إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. آمين آمين. اللهم كما يسرت علينا حفظ القرآن وتذكره وأحببت إلينا فهمه وتدبره سألك اللهم أن يجعلنا من خيار وارثيه الذين هم بهدايته مستمسكون وفي خدمته منامكون ولما فاتهم منه متداركون رجاء أن يدرجوا في الذين هم من أهل الكتاب وممن يشملون بشفاعته يوم الحساب. آمين آمين. وبعد، فقد مر معنا في تدبرنا الأول لصدر سورة الحمد، السورة المكية المدنية، وهذا من مثنويتها، مر معنا بأنها بآية السبعة تعرضت لمعان فائقة في بابها أصولا وثوانيا، وهذه المعاني يمكن تركيزها في ثلاثة مطالب: مطلب الحمد التام المستطاب، ومطلب الولاء لله بالعبادة لغاية الاقتراب، ومطلب الدعاء المستجاب. وهذه المطالب الثلاثة جاءت على نظم غاية في البداعة، فصدرت بما حق أن يصدر به، وهو حمد الله على الكمال وشكره على تمام الإفضال. تنتقل إلى الحديث عن ما ينبغي له بمقتضى ثبوت الحمد من شكرنا له بالعبادة ووضع الجباه على الأرض إمعانا في إظهار كمال هذا الإله العلي الأعلى، ومن ثم تلقي الخلع الموعودة أو الموعود بها على الحمد والشكر في قوله تعالى: اذكروني أذكركم، وقوله تعالى: لئن شكرتم لأزيدنكم. وهذه الخلع المتعرض إليها في نهاية الفاتحة كما هو مقتضى النظم، بمد الأيدي إليه توسلا بالثبات، في جلب الثبات على صراط الحمد وصراط الشكر له، للاندراج في سلك المنعم عليهم والاحتراز من سلوك طريق أهل الضلالة وأهل الشقوة والفتنة والغضب لا محالة. هذه المطالب عمودها في الصورة اكتنفته من جهتين على قاعدة المثنوية في سبع المثاني، ثواني متقابلة، تقابل تكامل، الحمد والمجد، والسند والمدد، والتخليص والتخصيص. الحمد يقابله المجد في عمود المتقابلات المثنوية، فالمجد ذكر الله تبارك وتعالى بصفات الجلال، وذلك جاء في الحديث حين حديث القسمة حين يقول العبد: ملك يوم الدين، يقول الله: مجدني عبدي. في حين لما قال الحمد لله قال: حمدني، ذكرني بالمحامد، حمدني بهذه الصيغة التي لقنت الحمد بها. ثم لما قال ملك قال: مجدني، ذكرني بصفات المجد. ذكره والمجد والمجد ذكره والمجد ذكره سوم الجلال ذكرك سوم الجلال والمجد ذكر لسوم الجلال نحو الجليل فهو ذو المحال نحو الجليل والحسيب والرقيب والمتعالي شنو صفات الجلال وذكره بالرحمن الرحيم الكريم الوهاب صفات ثناء بالحمد هذا التخصيص الاصطلاحي وإن كان المجد يندرج في الحمد اندراج الشكر فيه إلا أنه يغلب أن يكون الشكر إزاء النعمة والحمد إزاء النعمة وغيرها احتمل الكمال الذي هو ذاتي لله جل جلاله لا يصلك منه نعمة كتنزهه عن الولد والصاحبة وأنواع التسبيح والقدسيات من الصفات وبينهما ثناء حسب حديث القسمة ومنه نستفيد مخالفين لجمهور أهل اللغة أن بين الحمد وبين المجد ثناء وهو قول الله في الحديث قول النبي في الحديث القدسي فإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى عليه فجعل الثناء بين الحمد والمجد ومعنى الثناء من التثنية جيد وهو تكرار المحامد قال الحمد لله قال حمدني فلما قال الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم قال أثنى أي كرر المحامد إذن لا يكون مثنيا إلا من كرر الحمد ولا يكون ممجدا إلا من خص الله بصفات المجد ملكا وعلوا وقداسة والقدوس بمقتضاه والعظيم ثم سند العبادة إلى مدد العون يتقابلان نحو عمود المطالب الثلاثة في سورة الحمد عبادة منك سند السند عندنا في الاصطلاح الحديثي هو طريق المتن الطريق الذي تنتهي به إلى غايتك مسمات الخبر أو حكاية الحالة أو نقل الفعل الحمد لله طريق السند عبادتك والمدد منه ما تتلقاه من العون على العبادة وغيرها ما أنت بحاجة إليه وفي مطلب الدعاء يتقابل التخصيص بالتخلص اهدنا الصراط المستقيم صراط تخصيص بالهداية وأثرها الذي هو الإنعام أنت تهتدي ثم تتعرض لإنعام الله عليك بتمام الإقامة على الاستقامة والتعرض للعبادة السنية ثم تخلصا من الانحراف إلى إحدى الجهتين جهة الغضب أو جهة الضلالة نعوذ بالله من سوء الحالة تريد تخصيصا بالهداية وغايتها الإنعام فيه الإنعام وتريد تخلصا أن يخلصك الله غير المغضوب عليهم ولا الضالين ثم لأجل هذه المطالب الثلاثية اخترنا وقفات ثلاثة التي اختارها الهبطي رحمه الله أيضا وهي بحسب علم الوقف تعرفون علم الوقف علم من علوم القرآن الذي أفرد بالتأليف عندنا الوقف يعالج في موضوعات في أبواب مختلفة عندنا وقف يحتاج إليه القارئ في القراءات وقف حمزة وهشام على الهمزة وعندنا وقف نحتاج إليه في الوقف على المرسوم للتعريف به فيما خالف فيه القياس الإبلائي واسمى بوقف التعريف وعندنا حاجة إلى تعريف مراتب الوقف في الأداء من حسن وكاف وتام من كامل ونحتاج إلى تعيين الوقوف أي الوقفات وقوف جمع وقف وقوف غاية الوقوف للسجاوندي وغيره غاية الوقوف وجمع وقف تعيينها في كل صورة عددا ونوعا، فإن مثل الفاتحة هذه وقفها. فوقفات التامة الثلاثة التي سبق أن نقوم إليها بقولنا، والوقف بالتمام في أم الكتاب في الدين والتلوي وآية الطلاب. في الدين: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. والتلو: إياك نعبد وإياك نستعين. وآية الطلاب: آية الطلب والدعاء، ارفع طلابك أي طلبك، اهدنا الصراط المستقيم إلى غايتها. فالوقفات إذن اختيارية ثلاثة، وما نقول وصفنا الوقوف بالاختيارية، لأن وقف الاختيار هو الذي يتعلق بالفهم، وإليه يشير أثر سيدنا عبد الله بن مسعود: الوقوف منازل القرآن، فليختر أحدكم منازله. يعرف أين يهبط أين ينزل حسب المعاني. ولذلك يختار المتدبر الذي يفهم القرآن وقوفه، خصوصا إذا كان يريد تكثير المعاني، إن هناك من أهل العلم من يريد تكثير المعاني بالوقوف. أما وقف الاختبار فيتعلق بالرسم لا بالفهم، وقف الانتظار يتعلق بالجمع والضم. مثلا تجي لك كلمة فيها الخلف حسب الجمع بالحرف الذي عليه المغاربة المتأخرين، قال في ابن جزيرة: وجمعنا نختاره بالوقف وغيرنا يختاره بالحرف، بشرطه فليرعى وقف الابتداء ولا يركب وليجيد حسن الأداء، إلى آخر الشروط التي اشترطوا في الجمع بالحرف. يقف عند الكلمة التي فيها خلف القراء ليستوفي الخلف فيها، يقول مالك عند من يرغب، ثم يقول مالك يوم الدين ويصل، يقول عليهم ويقف، يقول عليهم وضم، وبشرطه المعروف أنه حتى لا يركب قراءة على القراءة. وهناك من يختار الوقف بهما، وهذا أشدها على القارئ، وأنه إذا كان أمكن أن يقف يختصف ذاك، وإلا وصل إلى الوقفة لم يمكنه. وعندنا وقف الاضطرار ومتعلقه عارض السر، ما يعرض لك. هناك من يجعل من الاضطرار ما هو التعريفي أحيانا، يعرض لك شيء فتقف على آخر الكلمة ممكنة، فإن كانت في تمام وكفاية وحسن بدأت بما بعدها مستأنفة، وإلا رجعت إلى ما قبلها حين لا يجوز الوقف أو حين يكره الوقف. وغير ما تم قبيح وله يقف مضطرا ويبدأ قبله الوصل. إذن هذه الوقفات الاختيارية التي تتحرى الفهم، وأحرى الفهم بالوقف التم ما كان عند كمال المعنى. ولذلك تميزت الجمل بتميز المطالب، فعندنا جملة التقرير وهي جملة الحمد بآية ثلاثة، وجملة الإقرار أو نقول آية الإقرار بجملتي العطف فيها: إياك نعبد وإياك نستعين، وجملة رفع المطالب الكبار وهي جملة الدعاء بآية ثلاثة. وهذا يساعدنا في حديث القسمة، قسمة الصلاة، صلوا النبي صلى الله عليه وسلم: قسمت الصلاة بيني، أي صورة الصلاة. وردنا بالصلاة أي صورتها، لأن الصلاة لا تصح إلا بها، وما خلت في فرض أو نفل من فاتحة الكتاب، فهي صورة الصلاة المتعينة من بين سائر صور الكتاب، فكانت حريا تسمى صورة الصلاة. ومن عجب أن تجد أن كلمة صلاة في أصل اللغة الكتاب تحمل معنيين هما عمدتان ومعقد معرفته: أولها الثناء، إن الله وملائكته يصلون على النبي، قال أبو العالية: صلاة الله على النبي ثناء عليه عند الملائكة، يعني ثناء عليه إسماع محامده بحضرة الملائكة. قال أهل العلم: يعني ليس من عجبين أن يثني الله على نبيه، ولكن العجب هو في كيف تحمل سيقام رسول الله صلى الله عليه وسلم سماع هذا الثناء الإلهي والإخبار به إن الله وملائكته يصلون وباستمرار، ويفيده لفظه فعل المضارع دل على تجدد الوجود أنا آنا بعد آن. ثم من معاني الصلاة الدعاء، وصلى عليهم إن صلواتك سكن لهم، والفاتحة ثناء ودعاء. بقير يقول والآية الوسطى فيها عبادة، فأي تعلق لها بالجهتين دعاء وثناء. أقول جملة الأولى إياك نعبد ترجع للشكر بالعبادة وهو مندرج في الحمد، لأن الحمد أهم من الشكر، سبق أن كرمنا ونعيد إذا حمدت فالحامد شاكر أو متن بالصفات، هذا نص من عصية شاكر رجلان، مثن بالصفات وشاكر بالأعمال والعبادات والذكر والنحو. وسبقنا هذا الاندراج، قلنا هذا إذا قلنا بأن الحمد لا توصف المتأخرين من أهل العلم، أن الحمد في العرف هو الشكر في اللغة، فترادف بهذا الاعتبار أصبح ترادفهما على هذا النحو. ما إذا أخذت الشكر في اللغة والحمد في العرف فيكون بينهما عموم وخصوص من وجه، وذلك ليش؟ لعموم التعلق في الشكر، عفوا لعموم التعلق في الحمد وخصوصه في الشكر. الشكر لا يكون إلا على النعمة، بينما الحمد يكون على النعمة وغيرها، بل حتى على المصيبة، والذي يحمد على مكروه سوى الله جل جلاله، لأنه مهين بغاية حكمية عالية. ويكون على النعمة التي على غيرك التي وصلتك، بينما الشكر بالمعنى العرفي أخص الخصوص أخصها جميعا، فشكر لدى التخصيص أخص جميعها. الإمام الشوري رحمه الله، لأنه صرف النعمة إلى تمام الخدمة، أو صرف النعمة في تمام الخدمة، صرف النعمة جعلت الله فيما أخدمك فيه، أي فيما وضعك فيه. إياك نعبد، وهذا صريح قول الله تعالى بل الله فاعبد وكن من الشاكرين، أي بالعبادة، فجعل من نوع الشكر هو مندرج في الحمد. فرجع في الجملة الأولى من آية الوسط إلى مقصد الثناء، وإياك نستعين، ترجع للطلب، لأن المستعين مستسن للطلب مستمد للعون، فترجع إلى مقصد الدعاء، إلى مطلب الدعاء في الجملة. فكان هذا بيني وبين عبدي كما في الحديث لما قال إياك نعبد، بيني وبينه، فمنه السند ومني المدد. وعلى هذه الوقفات الثلاث حاولنا أن نجمع المستفادة التدبرية الممكنة، والذي حظي محرر بن عصية منه بالحظ الأوفى بأولوية اقتضاها رسم كرسي التسمية. ولذلك سبق قلت لكم إذا نظرتم في تفسير ابن عطية تجدون أن له عناية كبيرة بمسائل الثلاث، بتقريب الغريب أي شرح المفردات دلالة الإفرادية، وبمفاد التركيب أساليب التركيب، وبالقراءات والأعاريم أنواع الإعراب التي اقتضتها كثرة قراءات الشد من أن يتوسع فيها لتوسعة ذهن الطالب في نظر إلى المعربات وللتعريف بشذوذها حتى تختلط على المسألة، أو الدلالة على أصل المتواتر في الحمل المعنوي كما في حكايته النصب في الحمد لله في قراءة من قرأ بها، حتى تعرف كيف تخرج هذا وتعرف أن جهات شذوذها ليست من مخالفتها للعربية، لأن الشذوذ يدخل من ثلاث جهات، يدخل من جهة السند ومن جهة مخالفة العربية ومخالفة الرسم المجمع عليه، وحيثما يختل شرط تثبيتي شذوذه لو أنه في السماج، لو فرضنا أنه كان ثم لم يتواتر. جملة الحمد إذن المصدر بها بآياتها الثلاثة جملة واحدة، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، فيها مسند ومسند إليه، وفيها إجراء صفات ثلاثة، الصفات في آيات ثلاثة على المسمى الله، هذه توابع نعتية على ما رجح من إعراب هذه الكلمات، وهي ربي الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك، هذه كلها نعوت جرت على المنعوت الواحد، نعوت متعددة لمنعوت واحد هو المسمى الله جل جلاله. إذن هي جملة واحدة بآيها الثلاثة، وما جرى على المسمى العالم من صفات ثلاثة في مقام النعت، وإن نعوت كثرت واقتلت مفتقرا لذكرهن أتبعت، كما قال ابن مالك رحمه الله، إذن أتبعوا هذا. هنا يجبنا الافتقار إلى ذكر أن مقام تعريف، فالافتقار إلى ذكر النعوت هنا وارد، إن الحمد لله لما؟ خصوصا في مقام التعليل، مقام التعليل ومقام التعريف. الله تعالى سبقنا أن السورة هذه خامس سورة تنزلت، فإذن لا زال الناس بحاجة إلى مزيد من التعريف بربهم والمنفرد دون هذه الأصنام المدعى باستحقاق أن يؤله وأن يعبد بمقتضى ما له من ربوبية العوالم وشمول الرحمة وخصوص المالكية والملك على امتداد أيام الخلود. هذه الجملة جملة الحمد بآية ثلاثة أفادت زهاء تسع أو عشر معان ومسائل نجمعها لكم، وقد نظمتها لكم إن شاء الله لأجلكم لتستحضرونها. نحن بصدد الآن لملمة المستفاد إن شاء الله وترتيبه على الدرج أو على رفوف المدارك، كانت في المدارك رفوف تتوضع المعارف لكي ينظمها، تنظيم يساعد على الاستيعاب. أفادت جملة الحمد أولا أهمية الحمد بالتصدير، يعني عندما التصدير يدل على التشهير، قالش لم يجي هنا لله الحمد مع أنه جاء في صور أخرى، فلله الحمد ورب السماوات ورب الأرض رب العالمين، فيها تقديم جلالة المسند إليه، من مقدم هنا المسند وهو الحمد، ففي تقديمه رعاية للمقام، والمقام هنا مقام إبانة عن أهمية الحمد منك لله تبارك وتعالى. وإذن قال الإمام الطبري رحمه الله الحمد هنا جملة الحمد ثناء إخبار بالثناء من الله جل وعلا، وفي ضمنه إلزام عباده بالثناء بهذه الصيغة، وإذن قال فيضمر فيها قولوا الحمد لله، وسيجون إن شاء الله بعد ذلك إن هذه مسألة الإضمار. إذن أفادت أولا أهمية الحمد بالتصدير واستغراقيته لكل أنواع الأحمدة، واسترنا تحت كلمة الأحمدة لأنه ورد في الشعر جمع أحمد، وإن كان الأصل في المصدر إلا يجمع إلا إذا كانت منوعة أجناسه، وذكركم بنقطة المصدر لا يجمع متنبي شعراء العربية ذكر في بيت المصدر جمعا، فاعترض عليه أحد المنتقدة قال له العرب لا تجمع المصدر على الحدث كله، قال له أمسلم أنت؟ سأله عن إسلامه قال مسلم، قال لا، قال قرأت شهودك في الصلاة، فقرأ التحيات قال الإمام فرد قال التحية هي مصدر بالإجماع فكيف جمعت تحية حياه تحية وهي مصدر هل جمعت تحية بالقيام بالركوع بالسجود بالجتو بين يديه وكها كانت صور تقدم تحايا للمعظمين فيما مضى من جاهلية وهي الآن تجمع لله المستحق لها والذي تشمل حضرته كل صنوف الحمد والأحمدة. إذن أفادت الاهتمام بالحمد بالتصدير وأفادت حتى قال بعض العلماء إن تصدير الحمد هنا يدين بوجوبه كأنه بدأ بأوجب واجب وهو المعرفة وهي شرط الحمد لأنه لا يمكن أن تذكر المحمود بصفة الكمال وأنت لا تعرفها كيف تحمده وأنت لا تعرف كماله وكيف تحمده وأنت لا تعرف طريق لإبداء هذا الكمال أو رفع هذا العلم والدنا فالمعرفة الحمد يستقدم المعرفة ويستقدم المحبة أو ويستتبع الإذان ويستتبع الإذان للمحمود إذن فيكون تصدير بالحمد الاهتمام به مطلوبا من هذا المخاطب الذي هو هذا المكلف بأن يبدأ بالحمد في جوهر الحمد في الصدارة ابتداء اعرف الله فاعلم أنه لا إله اعرف لتحب وأحب لتحمد واحمد لتزاد لترتقي في درجة المعرفة والمحبة لأن هذا لا منتهى له لأن متعلقه لا ينتهي متعلقه كمالة الله ولا نهاية له متعلقه جلال الله وجماله ولا نهاية لآيات ذلك فهذا مفتوح أيضا استقدم واستتبع واستصحب وترتقي في مدارج هذه المذكورات بحسب ما كان منك من حمد لله جل وعلا ثم أفاد استغراقية كل الأحمدة بدلالة أل حملت على تعريف العهد أو تعريف الجنس أو تعريف الباهية ولا تخرج معني أنا هذه الثلاثيات وإن اندرجت في العهدية الذكرية والذهنية والحضورية تفصيل مش وش عليكم الآن وكلها ترجع للدلالة على الاستغراق استغراق الأحمدة إما بالمطابقة وإما باللزوم هذه أشياء مصطلحات منتقية نبدأ قلت بأن المراد جنس الحمد أي أو حقيقة الحمد ما يطلق عليه الحمد فإن أي فرد من الأفراد الحمد مندرج تحت حقيقته فرجعت فرد الحمد إليه إذا قلت الحمد المعهود من الله أي حمده لنفسه وهو أجل أنواع الحمد هذا سيقتضي بقية أنواع الحمد بالأولوية إذا دخل الحمد الأعلى دخل الأدنى بالضرورة ما يسمى بالقياس الأولوي الذي هو أقوى من النص ولذلك قبل به حتى منكرة القياس كالظاهرية قبلوا بالأولوي والمساوي وأولوي مساوي في معنى النص أقوى يعني في معنى النص هو أقوى فلذلك هم لا يردون القياس الإلحاقي هو اللي فيه الخلاف بين الظاهرية وغيرها ثم أفاد الاختصاص اختصاص الحمد بالله بدلالة اللام ال أو اللام عفوا اللام الذي في لله جملة أفادت الاختصاص أو قل الاستحقاق لأن ال إذا وقعت بين معنى وذات كانت الاستحقاق مثلا العزة لله العزة معنى والله اسمه ذات فاللام إذا وقعت بين معنى وذات أفادت وإذا كانت جوازي بين ذاتين أفادت الملك الدار لفلان أو الكتاب لفلان بين ذاتين أفادت الملك وقد تحتمل الملك فيما إذا كان أحد أو كان مدخلها ممكن أن يكون مالكا لما فعل مصر. أنا عندي أن الاستحقاق هو علة الاختصاص. أقول أنت سيدي هذا مختص بكذا على وجه الاستحقاق، يعني كأنك حين تسأل لماذا خصص به؟ قال إنه يستحقه، فأفاد أن الاختصاص يعلل بالاستحقاق، معنى أنه حق له ثابت. وأفادت أيضا الجملة ذاتية الاستحقاق، هيكون استحقاق ذاتيا بالإسناد إلى اسم العلم، اسم الجلالة الذي حين صار علما أصبح يدل على الذات بما هي ذات جامعة لكل الأسماء والكمالات، لا بمقتضى صفة خاصة. وذلك بعدما تعرض أصلها في الدلالة لثلاث ألوان من الإعلانات، ويسمى التغيير للعالم. كانت الإله فحذفت الهمزة، ثم أدغم اللام في اللام، ثم ألزمت ال لأنه لا يجرد من ال اسم الجلالة، أصبح لازما. فبثلاثة التغيير الداخلة على أصل الاشتقاق صار وصف ألنا والمفرد الوحيد من جنس ما عبد بحق، هذا جنس مقدر اسم الجنس التقديري، وما مفرده في التصديق مفهوم هذا، ما صدقه واحد يطلق على الله جل جلاله. إذن دلت جملة الحمد على أهمية الحمد وربوبيته استغلاقيته بدلالة اختصاصه بمفاد اللام، وكون الاستحقاق ذاتيا بالإسناد اسم الجلالة. الحمد لله، وما كل الحمد للكريم حتى يعلل بهذا الاستحقاق الذاتي، أن الله مستحق لأن يحمد، ولو لم ينعم فرض لو لم ينعم ولم يكن هو بمقتضى كماله الذاتي بمقتضى اسمه الله مستحق لأن يحمد. يعني من هذا الاستحقاق الذاتي هو في ضمن تعريض بأن حمدنا إلى أي شيء يبلغ، حمد أو لم تحمد، فالله محمود بحمده الذاتي جل في علاه. وتعرفك بهذه الحقيقة حتى لا تشهد الحمد منك، بل الحمد منه لأنه وفقك للمعرفة وأيدك بالمحبة وقادك إليه بالهداية. أما هو جل وعلا فله كل الكمال، فله كل الكمال وصفا بمقتضى قول الله له المثل الأعلى في السماوات والأرض، ومنه كل نعمة وإفضال لطفا، وما بكم من نعمة من نعمة فمن الله، نعمة نكرة في سياق النفي، ودخلت من للنص على الاستغراق حتى لا يحتمل بعض التخصيص، وما بكم من بيكون هذا من للنص على الاستغراق حتى لا يحتمل بعض التخصيص، ما بكم من نعمة فمن الله، حتى شكرك واستقامتك وما بدا منك فهو منه. ثم أفادت جملة أيضا ذكر الموجب، أي معنانا تعليل الاستحقاق الحمد هو درسي، ولكن بيان وجه إيجابية الحمد أو وجوبه واستحقاقيته على وجه التفصيل. فذكر بذلك بإجراء صفات ثلاث على اسم الجلالة، رب العالمين العوالم كلها، والرحمن الرحيم، وملك الجزاء والحكم في يوم الدين، شرعت صفات الثلاثة لأنها هي موجبات الاستحقاق للحمد. انتبهوا معي، ربنا تبارك وتعالى له أن يجيب على عباده ما يشاء من غير ذكر علة الوجوب، ولكن هذا ألوان من التنزل لجعل العبد يتعلق عن طريق الفهم ويعبد بتمام الاختيار. حتى في مسائل الاعتقاد والله جل في علاه لا يمارس علينا سلطانا جبروتيا. اعمل ولا تلتفت، قل لك احمدني لانني مستحق للحمد منك، ألست ربك ورب العوالي بمن حولك؟ ألا ترى آيات تربيتي في وجودك بل وفي ذاتك؟ وانظر كيف صورته وحسنت صورتك وعدلته وحسنت تعديلك في أي صورة ما شاء، ما شئت وركبتك خلق فسوى. ولم أفعل ذلك لشيء يقتضي ذلك منك ولا من غيرك، فالله لا يجب عليه فعل شيء، وإنما هو مقتضى رحمته المقررة المضاعفة. وصف ذات رحمن ووصف فعل رحيم. ثم بيان أن الفعل منك التكليفية الذي قد لا تلقى جزاءه هنا هو يجزيك به هناك، فلن يضيع سعيك، فهو متكفل بالحكم في يوم الحساب، ولا يضيع أجر من أحسن عملا. وفي عندي إشارة إلى معنى من معاني جملة الحمد، وهو امتداد استحقاق الله لنحمد حتى في عوالم الأبد، لأن يوم الدين بداية ليوم الخلود، وزمن الخلود والأبد هو الزمن الحقيقي للحكم، لأن الزمن الذي قبله زمن التكليف أو الوجود الماضي في الأزل هو قطرة في بحر الأبد والسرمد. قال تعالى: وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع. علماء العرب يقولون: ومن معاني في القيس، معنى القيس المقايسة، يقول هذه في للمقايسة، معنى المقايسة الموازنة. ومن حياة الدنيا بالقياس للآخرة في متعتها ولذتها وطول مدتها إلا متاع. والعرب تقول: متاع السراب إذا ظهر ثم غاب. قل: متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى. ويقول العرب: متاعت الشمس إذا علت غاية الظهور قبل النزول، قبل الزوال، متاعت ارتفع الضحى لحظة إلى غاية ارتقائه في كبد السماء ثم كان الزوال. يقول: متاعت الشمس. إذن زمن الملك الحقيقي هو زمن الخلود، وهذه نقطة هباء في بحر هذا الوجود. فلذلك هذا تخصيص في معنى التعميم، فإضافة الملك كلنا هذه سورة جملة الحمد كلها فيها العموم، الحمد بعموم أنواعه. لمن؟ لله جل وعلا. لماذا؟ لأنه الربوبية له كلها على العالمين، والرحمة أجمعها رحمية وامتدادا، والملك في زمن الخلود حكما ومالكية للرقاب وللخطاب، للرقاب ملكا وللخطاب ملكا، من التدبير بالفعل إلى التدبير بالقول. والله قوله كفعله، كما صح سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي: إن فعلي كلام وقولي كلام، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن. والكون فعل، تكوين فعل وسببه قول، وهذا من خصوصيات وصف الله جل في علاه، أن يكون قوله كلام وفعله كلام، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له. وأمرنا إلا واحدة، كلمة واحدة ثم تبعثون، وما أمرنا حين نريد أي مراد إلا واحدة كلمح بالبصر، وهو أقصر زمن في الإنجاز تقريبا لمثال خيالك أيها المرتبط بالمتخيلات إلحاقا في عالم المعاني. جملة الحمد إذن أفادت هذه المعاني ومثلها معها، ومن ذلك ما يلوح من إظهار مجالات الموجب: ربوبية ربطت بالعوالم، والرحمانية وصلت بالرحيمية، والملك وصل بزمن الخلود. وهذه عندي ما يسمى بالردف، ما يسمى بالردف، ردف الصفات لإظهار مجالها. فالربوبية مجالها العوالم، وهو مسرح لشهود آيات ربوبية الله، ترها في عالم الجن وعالم الإنس وعالم الملائكة العلي وعالم النبات بشتى أصنافه، وعالم الحيتان والأسماك، وعالم الحشرات، وعالم النجوم، وعالم المجرات، وعالم السدوم، وعالم الذرات، وعالم الخلايا فيك، ورب العالمين. فالعالمون هم مجال لظهور آيات الربوبية التي هي آيات الحمد وأدلته. انظر إلى قول الله جل في علاه: وقل الحمد لله سيريكم آياته، آيات حمده، فتعرفونها. إذن الوجود كله مسرح مفتوح للمعرفة، وبالتالي للمحبة وللحمد. وربط الرحمنية بالرحيمية مجال، لأن سبقنا قلنا لكم إن الرحمن يترجع أن يكون صفة ذات، دلت على كمال الوصف في الموصوف رحمة. والرحيمية هي آثار الرحمانية، فالله رحيم بالعباد. ولا نقول رحمن لأنه لم يجي متعديا في القرآن، قل رحمن بهم رحيم بهم. فتكون رحيم من أمثلة المبالغة الدالة على كثرة الرحمة وتعلقها بالمرحوم. رحمن صفة مشبهة من رحمة بعد التنزيل والتحويل، وإن كان الأصل فيها رحمة ثم حول إلى رحمة لتنزيله منزلة صفات السجايا أو أفعال السجايا ككرمة وشروفة، نحن نريد أن نأخذ منها شريف. وربطت مالكية الله وملكه، ملكه وملكه، بزمن الخلود الذي هو الزمن الحقيقي للحكم والملك. فالذي لا يملك زمن الخلود وخول نوعا من الملك أو الملك، التصرف في العقلاء بالخطاب ملك، والتصرف في العقلاء وغيرهم بالأسباب بالرقاب هذا ملك. والقراءتان المتواترتان عليه، في قراءات يعني أنهاها سيدي اسمه الله زيادة من 10 قراءات في مالك، ولكن كلها شاذ باستثناء قراءتين فقط لنهايته: ومالك الظلا روى الأربعة جوج من 10 واثنان من 7، ومالك يوم الدين راويه ناصر جوج من 7 واثنين من 10، والعلم 10 خلف في اختياره ويعقوب الحضرمي. نل ظلا روى دون ناصر، والضاد يعقوب الحضرمي، وروى رمز كلمي للرجلين الكسائي وخلف في اختياره وهو العاشر، وباقي قرأها ملك وقد مضى بعض التمييز وجرى لابن عصية كلام نفيس في الباب جمعا بالقراءتين وبيان لكونهما أمدح أو أجل في سياق الحمد. حكى عن الذين قالوا رجحوا كلام، ثم قال أنا عندي، كأنه يقول أنا عندي سياني، حتى إنه أورد عن أئمة اللغة من قال بأن ملك بالضم لغة في الملك، أو الملك لغة في الملك. فصح أن ملك، أن الملك والملك والملك ثلاثتها بأن واحد، ويؤكدها قراءته: ما أخلفنا موعدك بملكنا. وخصصي برحمه الله قول سيد كربيج: وبملكنا ضم شفا وافتح أولي نهن، وبملكنا ضم شفا. كنت اقرا بملكنا: واخلفنا موعدك بملكنا ضم شفا، بالضم شفا حمزه والكسائي اخوان، وافتحوا اولي نهن حمزه نافع والنون عاصم، ان اقرا بملكنا ما اخلف باقية بينهما وتعين الباقي. ماذا بقي من الحركات؟ القصر بملكنا للباقي ممن لم يرمز إليهم، وهو حق رن أو يعني مكي والبصري والكساري حق رن هذا يقولها حق حق أرى أو قلت رحق رحق إذا ولم تقديم المرتبة حق أرى تختلف المرتبة شوية طالب الرسم في الرسمية فتقرأ بملكنا فحصل المال ما خلفنا موعدك قادرين لأن الملك قدرة بملكنا أي ليس لنا رتبة لكن خالف بملكنا أي بما أوتينا من ملك عارض فيحصل أنها على ما بينها من الفروق الدقيقة ترجع لي معنى واحد وهو شدة التصرف فيما أضيف الملك أو الملك إليه بالرقاب أو بالخطأ نفاد مرادك فيما أضيف إليه ملكك وملكك ويرجع للمال ففيه إثبات الملكية لله والملك له بالحكم في ذلكم اليوم وفي بقائه وإذا سمعت إن شاء الله بعد قليل أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين الحمد لله رب العالمين.